أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة تغابن سورة يافري الحدنادو ترسل سورة ذا القرآن كريم كان كوبان بقول يتغن يافر سورة ذا سورة تغاب وسورة يافري الحدناد وحيكم عامتها يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغاب أيكم عامتها سورة تغاب وسورة مكية إلا آخرها قدال كذا دنبماهان سورة دين تذبدا وسورة مكية آخر كف مدني آخر كذا دنبا مدنية وآياتها 18 آية سديدية طبعا آية دودو سورة تغابر بالله تيوهتا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب الله يا بسم الله ألا مبيعي عسك شدي قال لي يا الرحمن نعريس قود نعريس الرحيم متقار عن ابن عريس قال تعالى بوحو يري يسبح وعاه فايا لله أبوين عن كل ما لا يليق وحنعن من إليك وحاكه فايا باللسان الحالي والقال أما موقال أما عربكه فايا ما في سماوات إلى ريال قدود وحكو سبنا أون إباء وما في الأرض دور ريال قدود وحكو سبنا أون إباء أياه فايا لو كليجي إبالة الملك بقرنمو وله كليجي إبالة الحمد محد إليك وهو إبا على كل شيء وعلى أرك دمانتي كركي قدير ربي أوذو هو إله أي الذي معبود حقه خلقكم إذن أوريئون إذيلك ياداته مركز بشرتين فمنكم محايد كميدا كافر مدقال حق ديدا أي إذن كميدا وصد أصبر له أبوري مرن حقنا نقبله ومنكم محاكلوا إذن كميدا مئمون المدى الضرف المئيي وحقه وقان سمينا وإذن كجرا لقد أسد أصل الخلقة كتين أبو رستي هوري فمنكم وحايد كفيرا كافر حقدي ومنكم وحاكلوا إذن كميدا مؤمن المدى حق الرمئي والله إبويننا بما تعملون وحال حنيا سنب سمينا إسان بصير ربي أركد بدون خلق إبوح أمي السماوات على ريال والأرض دول ريال بالحق بسبب الحق حقنا سبب تدبوا أبوري ليذكر إن إبال حصو ويشكر قال داوين لقوم مهديو وهي حق الله أبوري ليعبد الله وحده إلى كلج إلا عابده بما شرع وحوجد يين لقوم عابده وهي حق إريا لليؤون إذيلك بالله أمي وصوركم بلانتي نيبو ألا سميي هجاتهم بني آدم وفحسنوا إبا قرحي وانا كبذيي صوركم أذنك بني آدم كابلانتينا أو على أبورات أبو قرح بلانتهين وإليه إلى الله لا إلى غير أحد كلامي أي المصير هاتي أحد كالله أنا أي اللغودا بين أيانا وإبوين حدي الله هذانا يعلم إبوه أوقيهاي ما في السماوات إلى ليال قدود وحاكسوغا والأرض إلى ليال قدود وحاكسوغا ويعلم وحاكلوس أوقيهاي ما تصرون وحاد غرسان إيسان وما تعلنون وحاد عضيسان إيسان والله إبوين عليم ألا أقوم بدا بذات السدور بما في القلوب لبي القدود وحاكسوغا فغيره أولى وحي الله بقدهت كجريبا حدو أقول بنيهاي وحي كلا عديالا واربا كمان نولو والقواء الدلة الربوبية وحا انتاس اللي نقول حسي أما الله ينقو براي خبيني ماذا إيادنا وحا ربيني ماذا كواجبتا ألوهية وحلية إلا عابده مرك ربيني ماذا الله تلمامه أي ألوهية ذنا أي كدن بيسا كل كأحد كسيدا وحيالي أم كامقوني سيدا وحواموري أي معبود بالحق أحد قال له عابده وغيره باطل وحن سداعين حكم الجيران إبادنا ممدنا وأنا تسمير له عدا مدنا وحن وحبك أول وحو قلئي وحو قد مدنا أن لا أرد عن جنية عدا مدنا وحقينين إلا عبد وأنه عدا مدنا يسبح وحاه فايا إلهي أبوين ما في سماوات إرالي القدود وحكو السبان أون أبا وحيكوبا يوحان عنا من إليك لوانا يوحوسا أورا لون نسبة يوحوسا لهين وحاسولا أي كوفايا وما في الأرض ولي القدود وحكو السبان أون أبا إليك أي أله فايا له كل جيباله أحد كرولالا لما أركو الملك بقرنمو وله كل جيباله أحد كرولالا مجيرو الحمد مهد وهو إسغا كليجي أي على كل شيء وحل أركا لمانتي كركي قدير أوده هو معبود حق وحا الذي الله خلقكم أيها البشر إذن إذنك إيا أنك إنتي سكلب أبوري فمنكم وحا إذنك مدى حتى البشر كيتي كافر من حق ديدا ومنكم وحا كلو إذنك مدى مؤمن من حق رمياء والله يبويننا بما تعملون ساد الدنتين وعد سمين إيسان من الأقوال والأفعال بصير واركا وإذن كل حساب تمايا لبدأنا إذن كأبا المرينة خلق إبوح أمي السماوات على ريال والأرض لولا ريال بالحق إن لحصول لأبيض الوشكري سبب تدبون أبوري وصوركم بلانتي نيبو جوجيي وفا حسنا وحبوا ناجيي صوركم أذنك بدانتي نحقا في الأرحام المقالين قليه وصدق الله في قوله في سورة آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سيدي يصور ربه من المقالين قليه إذنك سوريا كما قال عز من قائل ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين كان قويل أحد كبيني أيام مالين تقيام عذاب داران إسكالة سيدة الرب وحما مري بشر كوابوري كل تصويرت ناشي كل عذي وفي الرحيم فحسن صوركم إلى أنت نيبو وناجي أو عرب كدارتي سبحانه وحو أبوري بشرك إن أقول بدن يهي في قول المولى عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم جوجين وحل جوجيو تنقوقين البدن يعني إنسان كهو أبورني سيدا معنويات كيسا كلبا لو كرامي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا قلت تصويرتي وبدانتا هي معنوياتك ويحضن باب بشرك اللوها راجيه سيد الكون أدونك وييلك سيبا الله قد والغريب إن إلهي ساب بشرك أقيمي أونك انتي سكلا كفضلي بشرك وأقوم سنوايو أونك انتي سكلانا أي إله قوم صدق بشرك إيو جنك إنباسو جيدا فأحسن إله وهو ناجي صوركم بدانتينا وإليه إلى الله إبوين حقي أي المصير أحاش أحاتي وهدي الدنيا دماتو إساق الله أحانايا أدوميس حسابايا وفوح مدنياي كواب المرينايا يعلم إبوهوكيهاي ما في السماوات إرالي القدود وحكسوغا والأرض دولي القدود وحكسوغا ويعلم وحكالوسوغيهاي ما تصرون وحاد غرسان إيسان إيا وما تعلنون وحاد موجين إيسان والله إبوين عليمنا الله أقوم بذن إذا تسدور بما في القلوب لا بي القدود وحكسوغا فغيره أولى وحكالنا كبدرون ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل سلا مركي وحدانية ذي الله ديك ديكي والرب نلا تصي أياكو والرب نماذا ديكي ويؤم ذعيهم كفار مكة كفار قريش قال ذي مكدقني أيا أنا أنتانو تيمد فقال عزم من قائل يبوعو يري ألم يأتكم يا كفار مكة قال ذي نمكدقني موصا إذين إمن نبأ الذين كوي وركو ذي وين قبضنا كفروا حق الديدي من قبل إذن كهرتين كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب حق كوي الديدي سيدي نوكالي وحي كل عيما إذن مغلن مياه وفداقون دمية وبال أمرهم ديدي حق الديدي أمر كأيسا ميانا كبرغا باسكي بلدي كرتي فانطي الدونك أغيمي انتان آخر اللقارين كوى بيان لوها لاغي كوى دبايل بان لوها لاغي كوى قيلان لوها لاغي كوى نلقى لدبا قدية كوى انت الدانياري الدوفار لو بدلي اي الله ترتري وحام ايضا المغلل مية او وددي مادولي حيسان ورهم انت الدوية دلباتيها كل عدي كمسن اقاب كودا ولهم عذاب أليم في الآخر انت الدونك إلا ترتري يعني وليبا لغا هرسانين وآخر مركي اللي تغانا عذاب حنون بضن أي أوديار الدين كيبا يرتفضاقو كل غميين وبال أمرهم أرنت يسميين قال لماذا باسك ذيبي الدنيا بالهلاك والدمار دبرقين إيا الرغين إيا عقاب كل غميين ومع ذلك ولهم في الآخرة آخر قليد حيكو لأيهين عذاب العذاب أليم العذية وما سووا ذلك يا ربنا إن أدون كينا اللقود دبرقوية واللقود بابئية أخيرانا عذاب أبدا للسو قايو سبب كيكو قلب صديم ومعاي فقال عزم من قائل ذلك عذاب كاس أدوني آخر الله يسوه دري وحاولي بأنه أرنك إنو ياهي كانت إنا يهاتي تأتيهم وحا أتمد خصرهم أخيارتي إياغا اللو دري إحاق إبلغا دري أي إياغي أتمد وحين أخيارت أولا تمد بالبينات معجزين عدد سلب سلب إيا بين بين خيالي للانتات أولا مائما معجزين عدد إيا آيات بينات تسنى يا نبي نمضوضة رسول نمضوضة إرقال بإنيهين ورب صادري وحضينا يا أي أولي مادين سيدا اللوغو كبري أرك فقالوا مركزي أمده يرادين إيا قو إسكالوين فرصوصة سنك كونو تاغايا أباشار بني آدم نرمضا ميا يهدوننا أنك نحنونينا ما ملائك نرسو ديرو حديك لأبا اللي شاقا يمونو يماد أو نرى ربنا مركا يرهده لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا وإيبا وحاين بي وحزمو دين ملائك تئي ربي بيد البدان خصوصي بيديدين فقالوا وحيرا ذن أبشر بني آدم يانيو ما يهدوننا أنك النهنوننا وفكفروا حقي الرسوشي بانية وتولوا إيمانك نكجست انت الرسوشي بانية أي إيمانك يا الله إنه مغلانا كجستين إلهنا محسمي واستغنى الله الله وكمارمي والله إبنا غني اللهمك سكدنا وهدنا حميد لما ليو إيجي حمابة هذه كبير كاقارين إلى هو حقي واكم مرمي وإيجي مركون نكبغي ومتكال وادنا سميستي وحيكو تعين ماله إيشا يذهبكم ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ألم يأتكم كفار مكة إذن مئمان مياه نبأ الذين كوي وركو ذي وين قبضنا كفروا حق الديري من قبل إذن كهرتين وفلاقود دميي وبال أبرهم أمرك حق ديدا باسكي بلدي كرتي بنتي بي في الدنيا وعيكونا لميا بالهلاك والدمار وركو ذا مقبتين ميا ولهم في الآخرة آخرنا وحيكونا أيين عذاب عذاب أليم لحبية لما سعطان ميا ذلك سببك أي عذاب الدنيا والآخرة كمتهم وحوي لأنه أن الأمر وشان أرنكو وحوها إني كانت أهاتي تأتيهم ومضيه من اتماد رسولهم أخيارتي حق إبن لوغة ديري بالبينات قرأت ونحاب سارنين أي أولي مادين فقالوا أمديه واكبرين وحي إلى ذلك بشر بني آدم نقفع ما يهدوننا أنك وضن نقتوسنا أنه قامنا أو فكفروا وديدين حقي لولي من حقي بيديدين خصوص التي من بيديدين الذي دري ديدين وتولوا عن الإيمان بالله وبالرسول وبالحق إلهي الرسول حقي إليكم أيانا وأي كجسد تفدد واستغنى الله ألنا كمارا أول بوحو ما ينهين وحيقبنا أيان لمارك واستغنى الله إلى أنك كافتون نقبوك لغي والله إبوين غني الله أونكيسا كهوضا نول حميد الله معدي انت الرميس الرعضي أما لا إقل مؤمن الجن والإنس أي عوية مال المادي ليس كلك انت ديدي وحلو نقنا يا لماركو زعم الذين كفر حميه قال دي والله ترين أي إن الحق ديدي خصوص شين أيسان ينتي كوك عن سيرين بين شكلي يبو آخرة الكوين الدفري واكواكا زعم الذين وحي وحيكو بين هواسين كفروا حق ديدي الله يبعثوا إن الله صبحين دوني بيكوين هباس ووحي إلى هذين وعنا صبحين أي إيا صبحين مجردو يقول رسول الله وعات إلى هذا بلا إن الله يدين صبحين وركدا وربي الله يابوران كل أرتي إلا تبعثونا إن الله يدين صبحين دونو ثم هذه الله يدين صبحية كالقبال لتنبؤنا لينين شيقي دونو إما وحيان عملتم سميزين من الكفر والمعاصي والتكذيب بالقيام أليس هذا بالحق بان صومرني قيامة دي مكي تجين أي اللي ويدين أي أليس هذا بالحق ألا يبعثوا ويدينك إلى أي حق مياي فلا وربنا وياي حق كل قاسا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون في دادة آخرة دي ليس سببت فلدمي عذابك إلا وقلت لك لي أمرك أدقتته حق المركز بيني ميسين حلافك أتقاتين واكا عربك سارك وذلك أرنك صبحين تينا إيا الله حسابت من دينا إيا أبا المرين تينا على الله إبا وينكورك يصير بدكو سهلو أوحي إذن دانا ميين إيسان فأمنوا فماي إنتي قاري قرط بالله معبودك وين فماي ورسوله صوبانها وصدر صدير فماي والنور افتينك الرمية قرآن كيول الذي نور كان أنزلنا أنك إبادة جني حدات رميسان سد على الرمية الذي يري إيا حديد الرمين والله إبوين خبير حقوق البوياي بما وحاد تعملون حمية صنب صميسانه فيجازيكم عليه وإذن كابا المرينة كورما ليس أبا المرينة يوم مال وليس أبا المرينة يجمعكم إبو إذن كل من دونه ليوم الجمع كل أنك مالين تيسا وأنا قرم ذلك يوم تغابون إسكدين تمالين تيسا زي سيدا ليسو كذين أي وعو إله وين واحد كان بعدله وفضله ورحمته على عباده قفل أركو أمك كمذا لما قلبوا لسي أقل جنة اللوغة لسي لو آمن أقلنا النار تالوغا ديسي لو كفر لبدا أقل بيساق اللو ديسي وحي ألانا قدر إسنا ودورتا لإيقاي إيمان كيبا ألو قدر إسنا ودورتا إذن أقل كيسي جنة نوو حلالو بي أقل كي نار تنوو ديع مي مدباب بالعكس مرك إلهنا وقدر إسنا قال لما دورنا أي أقل كي جنة واكد حلقلي واكد ديع مي أقل كي نار تا إذن كان كل كأقل كيبو لحلايا الجنة كان أقل كي نارتو لحلايا وأقل كي نارتو أقوي إلي أقلو لحلو نالا أقو درمي نارا كان أقل كي جنة اللو أقو تلقلي مدو لحلي بأو هلينايا وصدق الله في قوله الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملوا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا كل كان وحكذا كل نقضي أقل كيسي أقلان هاي إنو هلي كان أقل كي عذاب كيرمتك اللوغو داري ما لنت الليس كذي واك كل كمان تين حوضان نفف لياقاته وحيت هاي لماركو لكن أقل جنة ولو أمنت بالله حدات فومين لهيد أدقي لهيد مارك لياقاته إنكارس وكوكو مدعين يوم التقاب واك إسكرين تمالين تهدي أقل هذا اللي إسكا قادنا يي تفتد ومن روح يؤمن رمية بالله إبوين ويعمل سمية صالحا عمل وناكسا فرائد قوتا محرمات كإسكا إلالية يكفر إبوا قرنايا أن أقيس سيئاته حميالك أوقلي يا إبكا قرنايا انت أوشي سكمائك ويدخله إبوا حقرين دونا جنات بيريالي تجري سعوته من تحتها قرية هذه قرية هذا هوستوضة الأنهار وذي البيع عاني الملط إيا خمراء إيا قرية هذه قرية هذا هوستوضة دريرة خالدي سيدا مرال قوتي اللورد سيارك إيا قوكوارا إيا فيها جنة قرية هذا أبدا ولقوتي يا اللورد ذلك كاسا الفوز الليبان العظيم وين قرد تغابك وحكذي سيكوه وحكى لوحى كل عيار والذين أرداس كفروا حق الدين وكذبوا بيني يا آياتنا آيات كالنقي بيني أولئك كوانا أصحاب النار نردد كذو سيدا مسكح ليمان كاللوغة ديلي خالدين وحيكوا رأيان فيها النارتا قده هذا وبئس المصير نالو أهادنا وحاقوا باصية بربلا نارتا إياك يكوا رأينا جحيما الليلة أيام وقباس إيا برابدا على زقومها ويحمومها وحميمها وغسلينها قرن كذا كجيرا إن عيالك بلا إيا إيادا أيام الله هذا وقباس إيا برابدا زعم الذين وحيكوا بين هواسين كفروا حق الديدي ألا يبعثوا إنان لصبحين دونين يقول رسول صوبنا وعاتل هذا بلا إنان ليدين صبحين وركيدا وربي وانكل أرتي لتنعثن الليدين صبحية ثم كقدالنا لتنبؤن الليدين شيئا إما وحي قف أرعملتم سميسين إليك وذلك بحساب تمين ديني أبا المرين دينا على الله إبوين كركي يصير المدكوب فضدو فأمنوا رمي إنت إقواري قورتاي وقتك يوصن إذن كلمين الله إبوين الرمي رسوله رسولك ديري الرمي والنور إفتين رمي الذي افتين كان أنزلنا دجيني والله إبوين لما تعملوا وحد سمين إسا خبير حبوا البؤية يوم مال يا الله إذن أبا المرينية ويجمعكم إبا إذن كل من دون الأمانها ليوم الجمع كلا كمال تيسا ذلك مال تالا كل مي خالقي مخلوقي با كل مي الظالم والمظلوم با كل مي أون إبا إليك السابق واللاحق با كل مي ذلك كيوم تقابل إسكين تمال تديو فلعلى يقريه قارضا أي مؤمنين تقاضى نيسو أي إله أوليه عمل كنيسو بنا يتقوى ديني أيات قريها كل حشانة أصلا الذين مرديسين رقي لوديسين أربع قواحي قريها رقي لوديسين أربع قواحي كوب قبتين كوب قمومعين إذن قريه هذي بعض الحشان ذلك يوم تغابون إسكدين تمالين مالين تاو حواية وحيشي قيسا حديثو بنا كسوق نادي إن قف كان حق الديدي حرق انتي قورت اللي قليو يا كل مؤمن كان لو ديبايا أولا ليهاي هذا في داوك وحي حماق الغور راعي لها اسكفورا كان كيفو اسنا ديباي كل في ديباي سيهينو لبكي كان كسو بيقمي لها كانوا دوسا وقدعايا وانا قسينا كناكا قاتي بإيمانه وعمله الصالح ذلك يوم التغابل ومن روحا روح كاستباها النغض يؤمن رمية بالله معدود كحقا ويعمل سمية صالحا عمل صوبا يكفر إبوا أسطورا يعني عقس سياتي حميال في سوى يدخله وحقينا يا جنات بريالي تجري دريرته من تحتها قريه دي قريه دي هوستو دا الانهار وبيال بي عانية ملغية خمراء خالدين يوو كواري دونا فيها جنة دا قريه دا أبدا ولي الله ذلك كاسلة المامي الفوز الليبان العظيم وي ليبان هنا وين تاسا وعنك لأدونك يا الليبان ما والذين أرداش كفروا حق الديني حق بيب الديدين الكفر الجحود حق قوة الديني وكذبوا بيني بآياتنا وحيي وحجيزتي آياتك كونها لألك تسعي إذا تكون حواية بيني أولئك قوة أصحاب النار نردت كدو خالدين إياها وفيها النار تكدهد كواردونا ومس المسيح ما الله هذا تنقل باس إيا بلا بدا هي النار تسوى ما أصاب من مسيح القضاء والقدر ما أصابكم الله من مصيبة من تزايدها ما أصاب مصيبة بلا ما العدو ما أي بلد أن نغطب مصيبة وحال ليلة وحال قنصده قولا ما لعان إلا هذه مصيبة لعظو بإذن الله إله إذن وقراضو إذن يكون لعظي إذن شري خيرتون مخلوقك عندي سكما جيران وصدق الله في قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن إذن القضاء والقدر وركن كاملة أركان إيمانك وحكم رايودا شري خيربا وهو أكاد أوي وحي مادنا إذن عليك يمادن سببتنا وعكست عن نقط كل كم إيمانك ركن إنه مسكع هذا إيمانك كوين ياي وحكو سوغا راحا لك وبكري أو على إزعاج هي كذا كون نقول مايا ويكون ما دوا واحد قرن أيسا أحب قدر إنه يه شكون يا مركو مسك هذا يمان كار كم قيعي أديك أنا واه الله أيسا وما دنا واكلا لمن أيسا إلا وح القضاء والقدر رميسا متي كل كتورن تردي كجارته ومال بلدي دي من لا حقيقة سوفيري إن ده ده رقم أيسا حقه إذا سوفيري مرك وح الله ويكون ما دبا وحددون الماله مسلم بعض لما قيسا إذا تنقوش كإن لديك اللقاء مرموه خاعد هليس بباتو لما أركي ساركي ميسان سببت وحي ما دوحد قرن من الله إنو كيمي وألم رسولك عبد الله بن عباس بكيري أنما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أخطأ وما أصابك لم يكن ليخطأ وح إلهكو قدرين اللقاء مقفسين كرو حدوكو قفين ومسر لحين كرو أقول عبد الله بن عباس كل كاسة الرسول كويري رفعت الأغلام وجفت الصحف وحل القرآن ملو وحل بهراء الله قرأ ورقديه نواء قرأ ومدو حتى يقول أنتو نفلا إذن كادو يسوتكو إنو أكو يالو وحن إبقى دركم أيالي كرا حتى نفلا إذن كي يسوتكو إنو أكو حكو تران وحن إبقى دركم أسوى قرسين كرا القضاء والقدر والركن من أركان الإيمان مؤمن كإنو قرط اللقاء مامار مول هذي كلا حبراكو عيارا يفوحو قلينا ورانا شقي برالاكو عيسا كويو حسيوه ما هانا كوي حقك يوه كوي رافق برالو كوي رير يبلوه أيهو أيهو أيهو درباع ناك أجنين وحكي قلي أكد بينا إيسا تيق إيبان بان عقيدة دي والا فسادي هانتي دينا والا قاطي وحلا قادا عذري عافي ما تونانا مال لقيا باصوا قصروا حرقوا الليل وملاص نفتيني كبار ولي حرقوا الليل بمدوا هل مريض ما أصاب وحيدة من مصيبة ما أصاب ما دعوا أو نفطة هي مالك هي أهلك هي بلاد هي دولك اللي دقنيها من مصيبة لتأكيدون حبيرات مصيبة أما هويناته ما دعوا إلا هذا لعلنا بإذن الله إله إذن كيف يقول علي كل ومن روح يؤمن بالله الرمية وإيمان كجيري يهدي إلى وحو هنونية قلبه اللابتيسة حق الله هنونية وحن كل عي من الله نكيم فكن لأن محوها وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى إن أظهر يزيدون كل إيمان كيسي وحو هدايا حق أبي ملكا ويسكينا للي سنايا إنا لله وإنا إليه راجعون كوي الله ما نقلايا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم والرحمة وأولئك هم المهتدون ندري عافي ماذا الله عز كي ألا قدر إيمانايا لكن أجرب الله إسداريهاي وأمدك كان قرتي مصيبة إنا يحق بكاتبت إسكا إنا لله إسداري أجل عيدا كبضا فالسينا يشكو الله إبوين بكل شيء وعلى أركيدهلك عليم الله وقوم بلون واطيعوا الله خذ بوركي يا الأمر والنهي واطيعوا الرسول صبنا وركي سيد حتى لو عابدا مجره إلا هو يسغى مهانه وعلى الله إبوين كركي لا على غيره أمك إنتي سكال دانو قبح فليتوكل هعسكذين هيسكوها الليين المؤمنون انت حق الرميسي الله عسكذين ما صار من مصيبة بلا مدعه إلا بإذن الله فصحي بين يكون عدا ماهاني ومن روح يؤمن بالله إبوين الرمي يهدي إباهنون قلبه لا بكيسة بالصبر والتوكل أي إباهنونين أي والله إبوين بكل شيء وعلى أرك إليك عليمنا الله أقوم بدون وأطيعوا الله الله وركيالا وأطيعوا الرسول صوبنا وركيالا فإن توليتم حجات جلستان وضرب يا رسول وركوا ديدان فإنما وعك لماها على رسولنا رسولك الله كركي سواها البلاغ قارسين المبين لأعد الله أبوين لا إله أحد قرروا عابدا مجره إلا هو إسلام ماهانا وعلى الله أبوين فليتوكل تاسارت المؤمن انت ابر ميسي يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم سبب النزول بيلهي هجرتي مركي باللافاتي اي ارق اسخل قاليي يسعن كيسا قنتدي براشة بيستي هنا انت مكركا هاجرا المدينة هذا المهي بالعنتي افرقها كلك انت نوغتي واحد مرينا وي وي اسكنك هذي حقي مركا نقول لكين عرورتي يا وينك اي هاجري بدر بعد عدي قول يوحن لك وبي كريم بي قارين قربين عنان باوسو هويتي حبسانك هجرتي كابسامي كلك اي عنان تتميت كدي اي اي دعين عرورتي يا وينك اي قابان ويرادا اذن كان خير كان دافي اذن كان دلوكوي قلبي تكتير وحاسس قد وحكما الله بي حدنا والله مصلحي وعلي اسكدا يا لكن مركوري iska jira kolka intaana laga yaabo inay madani tahay qala taala ila wuxuu yiri ya ayyuhalladheena dadka amanu haqqahum mayyo in min azwajikum alhamdulillahi alladhi qala min azwajikum min tawatabidiyo laga yaabo naagtaadu ay ka fiican tahay ka ibaado badan tahay adoo hurday intay ku kiciso saliga ku diyaariso oo weysa qaaday kanashada ku tira aku yiraa wax kolka min tawatabidiyo gidigood ma قولك أن هذا حقار باكو من جحابنا مع المسائل كالا والكالا ما كنتو كدي يمي داكو تيري وركتك ماشي كامسلي قال لسو تكون مساجد كال لقم اياب حتى يديه ينتو كريم من أزواجكم طبعي ديول هوين كينا وحاكمي قال في عنا واجران الله نقوتو سيو إن من أزواجكم هوين كينا وحاكمي إيو أولادكم المهات لشين عدوان باكمي كوا اللكم إذين علا أو خيرك إذين كعريامينا هذيك الدنب يحمى يقول ديريناي من هذا إياك على شاك الدنب يقصر يقول ديريناي قولك وحي هذا إساسين سيدي عليك فحذروهم اسكجراء سيدان هذين اللي يري إلا عقاب هذي دمعين وإن تعفو لقو يدي إذن لقو هذا العفسان وتصفح ما هذا كجيتتان وتغفروا قففك إذن كوكا لفانو دافتان فإن الله إذوين غفور إذن كو إذن دافايا رحيم وإذن حرسناي كوسا تلقى إنما وعكلمها أموالكم حولينا إيا وأولادكم عرورتينا فتنة جرب إيا بلئنا إتاي أول نوال الغلصوا هذا لي في سورة دان سورة ديكو ريزي يا أيها الذين آمنوا لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون إنما أموالكم وأولادكم فتنة بلا قوارت إذن كجرتو والله إبوين عنده أكي سوحا أجر أبالقد عظيم وهو الجنة وما فيها فلا تفوتوه حيث نافنين برواقل إبا أكي تال حيث نافنين انت هذه الماء يحررتك شغل انت فتقول الله إلى كبقى انت مركي سودك تين قاربا ويلحي ويلي بالعاني لموحكم الرمنو يقين والله برس علي فتقول الله إلى واحد كعب صوتان ما استضعتم انت اذكرتان حيث كل برجبين وفوق ضاقتك او لمن تكن هيا فقل بان سوما هيا لغو مدري واحد فتقول الله إلى واحد كعب صوتان ما استضعتم انت اذا ودان واسمعوا وحالي فري مغلى واضعوا ابور كيالا وانفقوا بحية خيرا ارنتا وافعنا بلانتاي لانفسكم نفتينا ومن روحا نوقل الى الي سوحا نفسه نفتي سقطوا عني مدادا بخلي مع الحرس باشوحي الليلة وحاوة يقفني وحكال عن الضلي حتى نعلم في القار مرة قلي خيالك واركبين وقعنسي قلو دوناي محوش قل درسلي حرسي ودادان وما نفسنا يوم يريد تاقي إيا إنو صنع قليم بكاري بيا إنو كبوحو سامركو قفك النقضة وأولمات ما يحنبوكو بغتنات ومن روح يوقى الليلة ليشوح نفسه نفتي سددال كيدا أي وحكود دادال إيسو فأولايكو وهم يقع المفلحون كوا الليباني إن تقرضوا الله إبهد هذا ما إنسان قرضنا ما حسنا ونكسنا ما الحلال مستحق لسيه نيسمين لمبيعيه قرض حسن ونقنايا يضاعف إبوا اللابلابايا لكم إذينك ويغفر لكم إبوا إذين دافايا والله إبوين شكور الله دومدي سابا المريو حليم دلقات بدون حليم الغي وعقرصا الليقا هي وشهادة وحمد الله بدبا العزيز الله دومدي سكاذك وقضى الحكيم مامول وناكسا ومرتبهم يا أيها الذين ذاتك آمنوا حقرهم أيانو إن من أزواجكم وحاكم إذا حاسسكني وأولادكم عرورتني عدوا عليكم إذنك إذن عرى خيرك إذن دافنا أما الدنبك إذن كهن بورنا فأحذروا مسكيل علي لها أردقنا ورك وذا إسكجرا وإن تعفوا حروح إذن لقوين حداد عفيسان أو تصفحوا حموه ذا كجيزتانو إشك اللابتان أو تغفروا اللابتان قففك إقلا فإن الله إبويننا غفور لكم إذنكم إذن دافا يا رحيم بكم وإذن عرنسنا يا إنما وحك لما أموالكم حوليهن وأولادكم عرورتين فتنة بلوت والله إبوين عنده أكتس وحا أجل أبا القد عظيم وين أين عرورت إذن دافين فتقول الله إبك بقى ما استطعتم انت اذكرتان واسمعوا ورك ايبا مغلا واطيعوا وحي اللي ذينكو تلي ايالا وانفقوا ديبا وحظا انتهايزتان خيرا يكون ارنكا وحو نقن خيرا مدفعنان بدا لكم اذنك لانفسكم نفتي نوفعنان بدا ومن روحا يوقى الليلة لي شوحا نفسه نفتي سقدعني ماذا تلال كذا اي وحكود ذا ليسو ايه بخيل لماذا قسم وحبك اللعي فأولئك كوا حضركاهم لذي إلى لي هم يرى المفلحون الدنيا آخرة لبدا بكوا كوا ليسنا إياه من تقربوا هدادا ما هسان الله إبوين قرضنا ما حسنا ونأسا يضعفوا إبوين لبلابايا لكم إذنك ويغفر إبوا دافايا لكم إذنك والله إبوين شكور الله دومدي سكوم هدية حليم تلقات بدون عالم الغيب وشهادة وحمغضة يوح اللي برسن لبدب اللي يقاول العزيز الحكيم اللي قبع امام الوناك سوت